لأن الناس نظرتهم إلى الدنيا تتوقف على فهمهم لقيمتها ودورها، وفهمهم لقيمة الدنيا ودورها يتوقف على علمهم. فالحديث المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي كما ذكرنا وأحمد عن أبي كفشة الأناري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة أقسم عليهن، ثلاثة أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة، في رواية ما نقصت صدقة من مال، ما نقص مال من صدقة أو ما نقصت صدقة من مال، المعنى واحد، المال لا ينقص إلا تصدق منه، والصدقة لا تنقص من المال إذا أخرجت. وما ظلم عبد مظلمة أو مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزة، كما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزة. وما فتح باب عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. ودول ثلاثة أقسم عليهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دم إيه؟ نقص مال من صدقة، أظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزة، وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله له باب فقر. والثلاثة متعلقين بالدنيا، لأن المال من الدنيا، واللي بيبخل اللي بيبخل بيعتقد أن المال هينقص فيخاف على الدنيا، مع أن الصدقة تمهد وتغرف للآخرة. فبخله بالصدقة للآخرة حرصا على الدنيا يدل على فهم سيء، يفهم أنها المال هينقص، فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحقق المسألة، يقول إن المال بيزيد مش بينقص، بيزيد مرتين، يزيد في الدنيا ببركته وكثرة الانتفاع به، ويزيد في الآخرة بما يؤجر عليه الإنسان. وأنتم فاكرين الأثر الذي ذكر من الأنبياء السابقين ومنهم سيدنا موسى، كانوا يعجبون من أمر أمة محمد أنهم يتصدقون بأموالهم فيأكلونها ويؤجرون عليها، يعني يعطوها لمن يستفيد بها في الدنيا ويؤجر عليها في الآخرة. هذا أمر ليس متاحا في غير أمة محمد، يعني الأمم السابقة لم يكن فيها ذلك. وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا. طبعا المظلوم في وضع في انتقاص، ظلم بمال، ظلم بكلمة أسيء إليه، بشتم، بسب، باحتقار، بانتقاص من شأنه، بانتقاص من حقوقه، أو بأخذ ماله أو بأخذ شيء منه. طبعا المظلوم لابد أن يسعى للحصول على حقه بكل السبل المشروعة. إن لصاحب الحق مقالا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لما واحد يرفع صوته ويقول أنا عايز وعايز، فيلومه الصحابة فيقول له عليه الصلاة والسلام: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. إذن صاحب الحق يسعى إليه بكل السبل المشروعة، بالطلب بالإحسان وبالمعروف وبالحسنى، وباللجوء إلى الشفعاء يشفعوا له عند الظالم، أو باللجوء إلى القضاء. بس لابد أن يكون كيسا فطنا، لابد أن يكون كيسا فطنا في مطالبته، لأن الإنسان إذا لم يكن كيسا افترض ان واحد استدان دينا فاعطيته انت من مالك مبلغا ولم تكتبه في وثيقه، لم توثقه، اذا تداينتم بدينه الى اجل مسمى فاكتبوه، ما كتبش، يتحرز من ان يتعرض في ماله او في شؤونه للظلم. من التحرز ان انت لما تعطي مالا لانسان توثقه او تشهد عليه، لانه يكون عندك مال في موضع ايضا تضعه في موضع امن، عندك حتى ولو حيوان تحبسه في مكان امن او تربطه، انما لم يربطش الدابه او ما يحرزش المال او ما يوثقش معاملات مع الناس حتى لو دعا لا يستجاب له. لو ظلم، لو واحد ادى مال وظلم فيه وما وثقش هذا المال لا يستجاب دعوه. واحد عند الدابه وما ربطهاش كويس وضاعت ما يستجيبش دعوته. واحد نام على السطح جنب الحرف عمل نفسه ابو العراب والجدعان وابو البتاع قاعد على حرف السطح حتى بيبص على الشارع ويقول لك انا يعني واثق من نفسي مش هيوقع، ونام ووقع يقول يا رب نجيني قبل ما ينام. لا، ما ينامش على الحرف، ما ينامش على الطريق، ما ينامش على في طريق الثعابين، لا يعارض نفسه الهلاك وبعدين يقول يا رب نجيني، هذا لا تستجاب دعوه. اذا يتحرز الانسان ويحتاط في اموره ويكون كيسا، ثم بعد ذلك يلجا للمطالبه. طالب مره اثنين ثلاثه، ماطل صاحبه، المماطله ظلم كما نعلم، يلجا للشفعاء، شوف حد يتدخل بالحسنى. ما استجابش الظالم للقضاء، وفي القضاء مطلوب منه دليل، مطلوب منه ايه؟ بينة. طب راح للقضاء وليس معه دليل ولا بينة ولا يحسن الكلام، ليحسن الكلام بمعنى عاجز عن التعبير وعن البيان، يبقى الإنسان مش كيف. في هذه الحالة يستعين بمن يتحدث عنه، المحامي الأمين، نوجد محامي أمين. إذا لم يستطع يعني إن الله تعالى يلوم على العجز، ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لما يأتي خصمان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهما يقول إن لي حق عند فلان، إن لي حقا عند فلان، وبعدين ما بينش بينه دليل، والثاني يقول له ملوش، أنا أديته، دفعت اللي علي، عملت كذا، اختلفوا، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحدهما، فتولى الآخر وقال حسبي الله ونعم الوكيل، مظلوم. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن الله تعالى يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإن غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل، استخدم عقلك الأول وهات دليلك وتكلم، وبعدين يبقى. إنما أنت ما تكلمتش خالص وقاعد ما عندكش دليل ولا حجة ولا كلام، والثاني غلب بالحجة وقال أنا دفعت ودفعت كذا وبقي لي كذا ماليش عندي غير كذا مثلا، إذا هو معه حجته. لذلك قضيت. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم، أنه يأتي من خصم، ولعل أحدكم يكون ألحن في الحجة من أخيه فأقضي له، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من النار، إن شاء أخذها وإن شاء فليذرها. معنى حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أنا بشر أحكم بما إيه؟ بما أرى وما أسمع. فالواحد يكون إذا كان ألحن في الحجة، معنى قادر على إثبات الدليل والبينة، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه إنما هي قطعة من النار. إذا كان مش حجة ما يصحش ياخذه، بمعنى أن قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل حراما، كان مش حقك وحكم لك النبي برضه مش حقك حرام يحاسب عليه يدخل في جهنم. فإذا كان هذا الشأن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فالشأن من باب أولى مع غيره من القضاة والحكام والأجواد والناس اللي يحكموا في الأعراف في المجالس العرفية. مهما كان الإنسان ذكيا طبعا أو حريصا بيقضي بالأدلة الظاهرة. إذا قضى بالأدلة الظاهرة وكامل الأدلة مزورة أو شهود زور أو واحد رغاي وكلام كثير ويثبت بالكلام والثاني عاجز فهذا لا يحل حراما ولا يحرم حراما. فلذلك إذا طالب وبعدين بالشهود بالشفعاء بالقضاء ولم يحكم له يصبر يصبر وليس فيه إذلال له لأن عمل اللي عليه زاده الله عزا. ولذلك فيه النص الثاني يقول ما نقص مال من صدقة وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. بعفو بقى هناك ظلم مظلمة مش قادر يوصل لها مظلوم مش قادر ياخذ حقه صبر ياخذ يزيده الله عزا عفا يزيده الله عزا. أما فتح عبد باب مسألة بدنيا أيضا إلا فتح الله له بابا فأقر. بمعنى إذا كان محتاج فتعفف أفضل محتاج وسائل الأجواد ويأتي الكرام ما يأتيش اللئام. إذا كان محتاج وفقير فليأتي الكرام ولا يأتي اللئام. دائما يطلب من مين؟ من أهل الكرم وأهل الأهل المروءة عشان ما يتعرضش برضو للذل. من أصحاب الكرم وأصحاب المروءة أصحاب الدين وأصحاب المبدأ والعقيدة يعطون وهم يعلمون أنهم يعطون لله وأنهم لا منة لهم على أحد. إنما اللئيم يذل من يعطيه من يعطيه. طيب سأل المفترض إذا أخذ مالا يكفيه لا أسأل مرة ثانية. يعني ما النهاردة مش لاقي أكل له ولا لأهله فسأل أحد الكرام أعطاه ما فيه قوته في يوم ما يسألش ثاني يأكل أكل الكفاف ويمدش إلى لحد ثاني. لما يأخذ احتراف والعياذ بالله يجعله احترافا ويتسول في الطرق ويتسول في المساجد ويتسول في البيوت وينتقل من بلد لبلد عشان يتسول ويرجع بحفيلة هذا ممنوع وحرام شرعا. حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يسأل الناس والعياذ بالله من أجل الغنى ليستغني يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم يذل مذل ويهان في أمام المشهد يوم القيامة أمام المليارات من البشر وليس في وجهه مزعة لحم يعني ليس فيه بقية حياء ولا أخلاق ولا احترام ولا كرام ولا عياذ بالله. إذن ده نهي عن مسألة يسأل ليستزيد فيزيد الله فقرا. كل ما يزيد عنده المال كل ما يشعر بالفقر لأن الشعور بالغنى عملية يعني عقيدية وإيمانية ونفسية ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس. طالما بيتسول واخدها حرفة يبقى نفسه مريضة والعياذ بالله نفسه خسيسة حقيرة. نسأل الله سلامة والعافية. فإذا كان نفسه خسيسة مش هيشعر الغنى ولو عنده ملايين. وأحدثكم حديثا فاحفظوه. بالأول الحديث بكبشة إنما أحمد الترمذي وصححه قال صحيح حسن صحيح. وقال النبي فيه بعد ذلك وأحدثكم حديثا فاحفظوه وأحدثكم حديثا فاحفظوه. احنا قلناه مرة واثنين وثلاثة وأربعة مش قادرين نحفظ. نسأل الله أن يفتح لنا أبواب الحكمة والرحمة. إنما الدنيا لأربعة نفر وأحدثكم حديثا فاحفظوه. إنما الدنيا لأربعة نفر. وفيه رواية للإمام أحمد بمثل أمتي. يعني عموما توصيف للناس في تعاملهم مع الدنيا. أربعة أصناف: رجل آتاه الله مالا وآتاه علما فهو يعمل بعلمه في ماله فيعلم أن لله فيه حقا فيصل به فيتقي الله فيه، يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم أن لله فيه حقا. العلم خلاه يفهم الصح، العلم الشرعي طبعا، العلم الشرعي جعله يفهم الحقيقة فيتقي الله في ماله ويصل فيه رحمه ويعلم أن لله فيه حقا. وده المطلوب في أي مال، يتقي الله في ماله يعني يكسبه من حلال ويضعه في الحق، هذه تقوى الله في المال. يتقي الله في ماله بمعنى يكون كسبه حلالا وتجملا برضه، ثم ننساش ايه، اتقوا الله واجملوا فيه طلب، يكسب يطلب المال حلالا تجملا وبنية صادقة تعففا، لأن يتعفف هو أهله في الحلال وأهله في حقه ويصل فيه. النهاردة أنا لما أراجع الحديث أبص الحديث كده لقيت كلمة فيه، يصل فيه رحمة، ممكن يصح التعبير لو قلنا فيصل رحمة، يتقي الله فيه في ماله يعني، يتقي الله فيه ويصل رحمة من المال يدي لمين، إنما يصل فيه رحمة في المال، يصل في المال رحمة يعني يخرج من ماله لمين، لرحمة، رحمة سواء زوجة أولاد أخ أخت عم خالة أب أم جد جدة، إنما لا حول ولا قوة إلا بالله. ده بيبقى مال الأخ وما يدلش، ومال العم والعمه ما يدلش، ومال الخال ما يدلش، يعني اخوه قسيمه في بيتها او في حقله وما يديش لاخوه ولا الاخت، مش في ماله الخاص. النبي يتكلم عن مالك الخاص، مالي الخاص اصل فيه رحمه، اصل فيه رحمه، ومال الخاص ده معناه اصل بكام فضه او ذهب او ورد او خيل أو حرف أو زرع أو يصل فيه رحمه، ده مسهل. زوجة ما يجيش عنده مال مكدس ويقفل عليها، يقفل عليها الهوى، مش عايز يديها هوى تشم، يقفل عليها ما تشمش الهوى يعني، الهوى بفلوس، يقفل عليها المية عشان المية بفلوس، يقفل عليها الكهرباء عشان الكهرباء بفلوس، يقطع عنها التليفون عشان تكون فلوس، ويحرمها من اي حاجه. يبقى يصل فيه رحمه، ده غير النفقه المفروضه، لان النفقه على الزوجه والاولاد والاب والام مفروضه، كان الاب والام فقيرين يبقى مفروضه، في نفقه مفروضه، غير في نفقه مفروضه، وفيه صله وفيه صدقه، والوان البر كثيره، ابواب البر كثيره، فيعطي النفقه المفروضه ويعطي صلة الرحم ويعطي صدقة ويعطي الزكاة ويعطي ويعطي كذا وكذا، يبقى أعطى ما عليه لأهله. صلى على سيدنا محمد. ويعلم أن لله فيه حقا، لتوكيد على أمرين، توكيد إن ما أمر الله به فهو حق، تأكيد على أن الزكاة المفروضة دي في الثالثة، يعلم أن الله في حقا اللي هو إيه، الزكاة المفروضة، الزكاة المفروضة حق أمر الله به، وصلة الرحم أمر الله به حق، وأجل القربى حقه المسكين وبين السبيل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، ثم الثاني آتاه الله علما لم يؤته مالا، علم بالشريعة والحلال والحرام والواجب والحق، وهو صادق النية فيقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهما في الأجر سواء. قال فهو بنيتي وهما في الأجر سواء، أي يشارك صاحب المال والعلم في الأجر لنيته الصادقة، يسعى ويحصل المال لكن رزقه مقدر، طب يأكل ويشرب على قد حال لكن مش قادر يعطي في وجوه الخير الزائدة، بهذا أيضا صادق النية فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، ده النمرة ثلاثة، رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، عنده مال سواء كان من حلال أو من حرام، طبعا الكلام عن الكسب الحلال، عنده مال حلال لكن ما عندهش علم ويأبى أن يتعلم ومن سمع العلم لا يقبله والعياذ بالله، وهو كثير المال ومال حلال، فهو يتخبط في بجهله في ماله، أو يخبط بجهله في ماله، يخبط بجهله في ماله، يستخدم المال استخداما سيئا والعياذ بالله، لا يؤدي الحقوق بل ينفقه في غير حق، ينفقه في الباطل، في غير حق يعني في الباطل، وربما يستخدمه زي ما قلنا للطغيان على الناس والاستكبار على الناس وفي إيذاء الناس أو في فعل المحرمات في المسكر في الزنا والعياذ بالله، في الربا، في القمار، المقامرة، الميسر، فيستخدمه استخداما سيئا، يتعدى حدود الله ويرتكب ينتهك الحرمات. ورجل آتاه لم يؤته الله لا مالا ولا علما والعياذ بالله، فيقول لو أن لي مالا كفلان لعملت بعمل فلان، جاهل ما عندهش مال، فشايف الأمال بالبذخ والترف والإسراف وارتكاب المحرمات زنا وسكر وكذا وكذا، فعاوز يعمل زيه، يتمنى ذلك، فهما في الوزر سواء، اشترك معه كوزره والعياذ بالله، فوزرهما سواء لبنيته والعياذ بالله، يتمنى الحرام. وفي حديث تدل على ذلك، كان بنيته والعياذ بالله يرتكب الوزر، انه قال يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم العينان تزني وزناهما النظر، واللسان يزني وزناه الايه كلام، والقلب يتمنى والعياذ بالله، والفرج يصدق ذلك او يكذبه، يتمنيه الزنا والعياذ بالله، مجرد ما يعرض على حاضر يتمنى ذلك فهو زنا، الزنا العينان تزنيان واللسان يزني والقلب يزني، كل دي بالخواطر بتمناها، العين بيبص خلاص والعياذ بالله ده عمل فاحش، انما التمني بالقلب بنية، هذه والعياذ بالله نية فاسدة صاحبها يرتكب الإثم، يرتكب الإثم، نسأل الله السلامة والعافية. طيب في أثر ورده البيهقي يعني منقطع، يعني منقطع يعني مرفوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغير سند متصل، يقول كتب أبو الدرداء إلى سلمان الفارسي يا أخي إياك أن تجمع من الدنيا ما لا تؤدي شكره، إياك أن تجمع من الدنيا ما لا تؤدي شكره، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجاء بصاحب المال في رواية بصاحب الدنيا الذي أطاع الله فيه أي في ماله وماله بين يديه يوم القيامة كلما تكفأ به الصراط قال له ماله امضي فقد أديت حق الله. طب هو بتكافئ في الصراط يبقى ليه ايه؟ ليه عقبات وقفت السكة، يعني بتركب على الصراط لأن فيه عقبات تانية، لكن ماله كان حلالا واستخدمه استخداما في الحق، فأتيه ماله شفيعا امضي قد أديت حق الله أي في مالك. ثم يجاء بصاحب المال أو صاحب الدنيا الذي لم يطع الله فيه، صاحب المال الذي لم يطع الله فيه. الأولاني كان ماله أضاع الله فيه، فكان ماله بين يديه على الصراط، ده بين كتفيه. صاحب المال الذي لم يطع الله فيه يأتي يوم القيامة ماله بين كتفيه على عنقه، شايله على كتفه والعياذ بالله. إن كانت رغاء بقرة يبقى لها إيه؟ خوار، وإن كان جمل له رغاء، وإن كان شاه هيعر لها صوت يعني. كان سرقها أو لم يؤدي الله حق فيها، اللي سرق جمل اللي سرق تريلا يجي مشال شاله ومرقام على رقبته إيه؟ حافلة ما شايلة شايلة تريلا مليانة بدجاج أو مليانة ثلث والعياذ بالله، يجي شايل 50 طن 500 طن ثلث على رقبته، قطران على رقبته والعياذ بالله، ويحترق بها إن شاء الله. عجب عجب يعني اللي بيسرق دي، مين اللي بيسرق ومين بيدي ومين بياخد ويرميه في الجبل ومش عارف ايه، يعني جنون والعياذ بالله. الدنيا تصيب اصحابها باللوث والجنان والعياذ بالله والجنون، يجن يسرق ويرمي في الجبل، يسرق ومش عارف ايه، او يسرق بسياز ويروح يبيع بالسوق السوداء. ياتي ان شاء الله يوم القيامه شايل تريلا اثنين، خلي بالك مش يسرق مره واحده، يسرق كم مره تريلا واثنين وثلاثه واربعه، يجي يوم القيامه شايل 5 تريلات على قد شايل قطر، شايل 20 عربيه سكه حديد، شوف القطر وزنه قد ايه والعياذ بالله، مش بعيد يشيل القضبان معاه بالمرة بين كتفيه والعياذ بالله. كلما تكفأ به الصراط قال له ماله ويلك ألا أديت حق الله، كان غبي والعياذ بالله ما أديش حق الله، نسأل الله السلام. أما ألا أديت حق الله فيا، فما يزال كذلك حتى يدعو بالويل والثبور، يدعو بالويل والثبور يعني يتعرض للعذاب، فيقول يا ويله يا ويله وثبوره وثبوره والعياذ بالله، ثم يدعو ثبورا والعياذ بالله أي هلاكا، هلك فيصرخ ويقول إنه في الهلاك، يا ويله يا ثبوره. ولذلك سيدنا علي كرم الله وجهه رضي الله عنه وأرضاه يقول كان يمسك الدراهم كده في ايده ويقول له لا تنفعني حتى تخرج من يدي، لا تنفعني حتى تخرج من يدي، يعني قيمتك فين لما تمشي، من طول ما انت معايا مالكش قيمه. ده في الفهم الصحيح، لكن الواحد طول ما معاه جيب يقول ايه ما شاء الله، السوق دفيان، طول ما جيبه عمران يبقى ايه فرحان بالمال، في حين ان المال لا قيمه في ذاته كما عارفين، المال ليس له قيمه، ده هو يخدم ولا يخدم، الذهب والفضه يخدم ولا يخدم، يعني تخدم يخدمون يعملوا له ايه؟ يعني هيشيلوه على الحمار، يعني الحمار خدمه ما خدمش، خدم صاحبه، خدم صاحب المال، انما الذهب في حد ذاته والفضه لا يخدم، فالمال والفضه والذهب خادم وليس مخدوما. سيدنا علي يقول أما إنك لا تنفعني حتى تخرج من يدي، من خرج من إيده جاب ثوب اشترى ثوب ماشي، اشترى جمل ماشي، اشترى بالسكل ماشي، بس مش لا بالربا ولا بالسرقة، اشترى دراجة ماشي، اشترى طعام ماشي، تصدق، هل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو صدقت فأبقيت. طيب، ولذلك ايضا من الفهم الصحيح، الناس دايما احنا تصرفاتنا تدل ان احنا ما بنفكرش كويس، مش عايز يعني ما بنفهمش صح. اذا مات العبد قال الناس ماذا خلف وراءه، يعني السؤال التقليدي ماشي، عنده عيال عنده أولاد صح، ولا نتوقف عندهم عيال يقول أيوة عنده عيال كويس، لكن ممكن واحد يقول لك أيوة عنده عيلين وما شاء الله مبارل كل واحد شقة ومجاه كل واحد عربية وعمل لهم يعني مبني لهم والله يرحمك رجل كويس، لكن الملائكة تقول إيه ماذا قدم، احنا نقول ماذا خلف ماذا ترك وراءه، والملائكة تقول ماذا قدم أمامه. إذا مات العبد قال الناس ماذا خلف وراءه ماذا ترك وراءه، يعني تقول الملائكة ماذا قدم لنفسه، متقدم معناها قدم إيه. وروى الترمذي والحاكم وصححه أيضا حديث ابن مسعود لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا، فيه نص يقول فتحبوا الدنيا لا تتخذوا الضيعة، الضيعة معناها يقولها عزبة يقولها مش عارف ايه ولا في أريزونا، بس في أريزونا يقولها منتجع، منتجع فين في في في المكان يعني مزرعة، ده فيه ناس سبحان الله مزاج كده منه يروح يشتري حتى في الجبل. مرة واحد رحت يعني كان يوم عيد كانوا يقولون تمر في العيد عشان الناس ما حدش يبني، يبني في الأجازات يعني عشان نبني عن بناء في الزراعة يعني. فلقيت واحد نازل في حفرة حوالي 6 متر بيحفر في الصخر ماسك أجنة وبتاع ما إيه تنتهي في بلطة أجنة بلطة مريح في الصخر تحت وانتم خبط إيه ده، فقالوا تبي واحد يحفر بير هنا عمل عشة كده وعمل تحتها بير، وده دخلت أبص عليه فيه السلام عليكم يا أستاذ فلان مرحبا بتصح أنا ما يحفر عشان يطلع ماء يعني حد كده كويس، خرج الرجل عشان يسلم علينا وطبعا عرقان وتعبان فخرج يسلم علينا وما دين ماشيين ماشى كده حوالين الأرض، فبيقول لي دي اشتراها فلان جبل ما ولا حاجة اشتراها يعني مش منين اشتراها، قال اشتراها فلان من الدهر قال بحتها لهم، قلت لي اخطب حرام عليك لما انت بتحفر في الصخر ما عندكش ميه تبيع دي ليش، هو صرف هو صرف الحفر بتاعه ده فلوس، فيجيب فلوس منين ينصب على واحد يقول اشتري دي عشان يورط الجنبيه، لما انت لسه ما طلعتش ميه بتحفر وعرقان وحالك حال، خلي بالك فلان ده يعني دي فيها علاقه كويسه بيطمني يقول فلان اشترى هنا عشان لما اجي تسلم عليها، طب ليه تورط كده، قال هو قال عايز ارض، قلت له اشتري ارض، قلت الارض ارض حكومه طبعا لا ارض اللي خلفوه زي ما قال فلان ولا ارض اشتراها ولا عمل جسر كده وباع ليه، رحت قابلت اللي اشترى قلت يا عم انت اشتريت في المكان فلان، قال اي قلت لا حول ولا قوه الا بالله، ليه قال عشان قلت نزرع شويه زرع كده وناخذ العيال نتفسح فيها وانت عارف ايه، وقاعد يحلم احلام عشان العيال في اليوم الاجازه يروح يتفسح، الكلام ده له ما يقرب من 10 سنين ولا حصلت اي حاجه من ده كله، ولا زرع ولا طلع ميه، وصاحب الاولاني سابها ومشى باعها لواحد مغفل تاني برضه وساب الاثنين ماشي ولا زرع ولا اتفسح ولا عمل منتجع ولا عمل بتاع، هو راجل معاه قرشين عاوز يعيش بالخيال زي بوش عليه من الله ما يستحق، يقول لك في المنتجع بتاعي كيف مش عارف ايه وراح البلد، هو عاوز يعمل يعني كومندان ويقول له مزرعه وتفسح فيها هو والاولاد، ربنا رزق بعربيه فهي بنستخدمها ايش نستخدمها، نستخدمها فين نستخدمها، يروح بها الجبل يعني في البلاد في الجزيره العربيه لما يخرج يحب يتفسح ما هو عندهم هناك نظام في البيوت مغلقه، فيوم الجمعه ولا بتاع يطلع في الجبل يروح هناك يعملوا خيمه وقت في الجبل يفسح، ما بنما احنا بالنسبه لنا انا عايشين في الجبل الحمد لله مكتفين بما فينا يعني عندنا الشمس كافيه ولا وسع كويس، فعنده عربيه لازم يستخدمها يشتري ارض عشان يتفسح بالعربيه، شوف التفكير مش يعمل ارض الاول مشروع انتاج يجيب انتاج بعد ما يجيب عربيه عشان يروح الارض، لا يجيب عربيه عنده عربيه فيشتري ارض عشان يروح يتفسح فيها بعد كده، ما شاء الله تفكير مقلوب وغير موفقين، 10 سنين والراجل اللي راح يتفسح ولا شاف ولا بقي له ارض ولا حاجه وكلاهما نصف، لقيت اللي بيقول لي انا عايز اتفسح جبت الراجل ده رحت لاخوه هو اصغر منه بس ارشد منه، ممكن بلغ اخوه بقول له يا اخي الموضوع الفلاني ده مش كويس، المكان اللي هو فيه ده ما فيش ميه اطلاقا، لان الاقدمون بالنسبه لنا احنا في الواحات هنا الاقدمون لو بصيت على الابار يا عم عبد الهادي تجد الابار من اول العز بن محمد مصطفى الحاد جنوب باريس على خط واحد، لو مشيت بعشرة خمسة كيلو شاردة أو خمسة كيلو غاز ما تلقاش مي. الجماعة الكبار عارفين كده. الآباء كنا على خط واحد، اللي يشد خط بعيد ويتعب نفسه يطلع مي بس ما تنفعش، ما ينجح. لا ينجح. يا أخي قلت له كلم أخوك قل له ما ينفعش الكلام ده، ده مشروع فاشل. ما ينفعش برضه، ما أقول لكم من أربع سنين والموضوع ماشي زي ما هو. هي تسلطات والعياذ بالله. إذن اللي ربنا يلهمه الرشاد يفهم حقيقة الأمور. أنت لا تنفعني حتى تخرج من يدي، تفهم حقيقة. اللهم صل على سيدنا محمد. الحسن البصري هو حكيم فقيه عالم تابعي رضي الله عنه أجمعين. ما أعز الدرهم أحد إلا أذله الله. ما أعز الدرهم أحد، اللي يعز المال ربنا يذل الدرهم أو أي حاجة ثانية. أنا النهاردة راح ركب فرس عمال يمشي كده ماشي فرس بيعمل بيل فرس مش عارف فرس وماشي بفرس جاب بكم ألف الله أعلم بيأكل إزاي، لكن هو ركب فرس. زين للناس والخيل المسومة ناس وتركبوها وزينة، بس لما في إمكانيات وانفع يعني انتفع بها. وبعدين يعني الخيل ثلاثة، خيل فيه أجر وخيل فيه وزر والعزب، اللي هو خيل فيه منفعة وكسب. النبي تربين عليه الصلاة والسلام فيه واحد أخذ على أجر دي ربطها لله، فيه واحد أخذها تباهيا نطب بها بشوارع دي مش لله، تعليه وزر والعزب لله. واللي جابها للإنتاج دي كيف منفعة في الدنيا وفي الآخرة يعني ربنا يبارك فيه ويرزقه منها. ما أعز الدرهم أحد إلا أذله الله، وكذلك ما أعز الله إيه أي نوع من متاع الدنيا كل ما يوجده كل ما هي أعزه يعني أعزه يعني اكتنزه يزود فيه كده ويتأمل فيه ويفرح به ويقلب فيه شمال ويمين ويعد كل ماله يعد وبعدين يعني ويقعد كده يفكر يقول عملنا وعملنا وعملنا، هو ده الإعزاز يعني. إنما يعني يمشي الهوينة ويستخدم المال في حقه كما تبينا يكون موفقا. أورد أيضا قصة يقول يروى أن أبو حامد يقول يعني أن مسلمة بن عبد الملك دخل على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله رحمة الناس عند موته. عمر بن عبد العزيز التقي الورع الفقيه الحاكم العادل الزاهد، المثالية في الحكم والمثالية في العلم والمثالية في الفقه والجهد رحمه الله رحمة الناس نحسبه والله حسيبه. نسأل الله أن يحقنا بهم في الصالحين، نسأل الله أن يحقنا بهم في الصالحين يعني اللي لم يكن من يعني سبحان الله العظيم وبحمده يعني الجنة فيها من النعيم ما فيها، ومن النعيم أن نلتقي بهؤلاء، من النعيم أن نلتقي بأصحاب رسول الله مع النبي صلى الله عليه وسلم، نلتقي برسول الله وأصحابه ومن كانوا على نهجه من الصالحين. فقال يا أمير المؤمنين صنعت صنيعا لم يصنعه أحد قبلك. أيام في مرض الموت، يا أمير المؤمنين صنعت صنيعا لم يصنعه أحد قبلك، تركت ولدك وليس لهم درهم ولا دينار. عندك أولاد وسيبهم إيه إيدك والأرض يعني، وأمير المؤمنين وخليفة المسلمين، خليفة المسلمين بعد أن اتسعت رقعة الإسلام من حدود الهند لحدود أسبانيا لحدود تركيا وأوروبا بالجنوب الحبشة، كل هذا والحاكم العام فيها عمر بن عبد العزيز. طيب وما تركت أولادك لا درهم ولا دينار، كان نايم فاعتدل في جلسك بالعدلوني، هو طالب ان ايه يقيموه من جلس من من من رقدته يعني من رقدته. وكان له 13 ولدا، 13 ايه فارس. فقال عمر سواء ابناء او بنين بنين او بنات، فقال عمر اقعدوني يعني يعتدل في من رقدته يعتدل، فاقعدوه. فقال اما قولك لم ادع لهم مالا دينارا ولا درهما فإني لم أمنعهم حقا لهم ولم أعطيهم حقا لغيرهم. عشنا أنا هو عاش على الحق، لم يمنعهم حقا لهم من كسوة أو مطعم أو مسكن أو زواج. هو زوج الفقراء وأسكن الفقراء وأعطى ما يركبه الفقراء من مال الله، من مال الله، من مال الله، أعطاهم. ماذا يقول لذلك؟ وده حكم الشرع. نهار كنا نتكلم في محلاتش نوصل على سيدنا محمد، نقول إن الفرق بين الدين وبين القانون، بين حكم الشرع وبين حكم القانون، إن حكم الشرع يعاقب المجرم ويجازي المحسن. الشرع كده، إنما القانون يتربص بالمجرمين ويتبعهم ويعاقبهم دخلهم السجن، لكن الكويس اللي قاعد في حاله قد يعملوا له ايه؟ مش مستفيد. ايه اللي استفاده المسكين من القانون؟ يعني الفقير لا يستفيد من القانون، والمستقيم لا يستفيد من القانون. بلاش الفقير، المستقيم، خلينا في المستقيم، الملتزم بالشرع لا يستفيد. مش ناش مرة يقول لك احنا عاقبنا 50 مجرم في محافظة كذا وفيها 50,000 مستقيمين نديهم عمرة لوجه الله مثلا، يعني يعاقب المجرم ماشي. طب المحسن القانون لا لا لا يجازي، لا يكافئه، لكن في الشرع لو حكمت الشرع المجرم يخشى الله ويخاف من العقوبة ويخاف من كذا وكذا، يخاف الله ويخاف من جهنم والعذاب يوم القيامة، والمحسن منتظر الفرج والأجر والثواب، زي ما قلنا ما زاد الله وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا إيه زاد الله بها عزة، يبقى هو محسن وينتظر الأجر من الله. القانون ما يكافئش المحسن، ده الفرق بين قانون البشر وقانون ايه؟ قانون السماء. سيدنا عمر بن عزيز طبق قانون السماء فكافأ الجميع واحسن الى الجميع، احسن الى الجميع، فاسكن من لا يجد سكنا وزوج من لا يجد زواجا واعطى مركبا لمن لا يجد مركبا. ومع هذا تقول عن اولاده لم امنعهم حقا لهم ولم اعطيهم حق غيرهم. انا اما اهم حاجه ما ظلمتش غيرهم عشانهم ولا ما ظلمتهمش هم، لم أظلمهم ولم أظلم غيرهم من أجلهم، وده اللي المطلوب مني. وإنما ولدي يعني أولادي أحد رجلين، ولدي أحد رجلين، إما مطيع لله فالله كافيه، إن كان ملتزم ومطيع لله الله يكفيه، والله يتولى الصالحين. وإما عاصي لله فلا أبالي على ما وقع، أنا ما لي فيه واحد عاصي أتحمل همه ليه وأشيل مسؤوليتي ليه، فلا أبالي على ما وقع. هذا والله أعلى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. نسألك ربنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء والعافية من كل بلية. نسألك ربنا تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك ربنا علما نعمل به وعملا نخلص فيه وإخلاصا ندوم عليه. اللهم ارزقنا حلالا وأطعمنا طيبا واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا مؤمنين وأمتنا مسلمين واحشرنا آمنين وابعثنا سالمين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.